بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن إزاي الجمع يكون خبر عن مفرد أحد مفرد وحديثين جمع؟ نقول لك إن أحد كلمة تفيد العموم، لفظة أحد تفيد العموم، ما منكم من أحد أي أحد، ومن دخلت من عليها عشان تفيد العموم أي أحد. أدي الشواهد علامات تجازية. فلك على لغتين أنت استعمالا أن تقول ما محمد كاذبا، ما علي جاهلا، تبقى دي ليس كمان. وفي بقى ما في بقى لا تعمل عمل ليس برضه، تعمل عمل ليس زيها تمام، ما في لا تعمل عمل الا اللي نافية للجن، وفي لا تعمل عمل ليس الاثنين، اللي تعمل عمل الا يسموها النافية للجن، اللي تعمل عمل ليس يسموها النافية للوحدة. النافية للوحدة. فلما نقول ايه لا تلميذ حاضرا لا طالب غاطبا، تبقى زي منك تمام وتعمل عمل ليس. في بقى الثالثة ان محمد كاذبا، يعني ليس محمد كاذبا. والقرآن ان انت الا نذير، يعني ما انت الا نذير. فان هنا ايه؟ ان هنا نفي تستعمل للنفي. فاضل بقى الايه؟ فاضل الاخيرة ان هي لا، يعني لا يزودنا الته الته بيقول زيدك لتأكيد النفي. لا تعمل عمل ليس. ازاي؟ مثالها ايه في القرآن؟ في القرآن لا تحين مناص، وفي الشعر لا تساعك من دمي، لا تحين مناص، لا تحين. ايه اصلها؟ اصلها ليس الحين حين ترى، لان لا مناص لك يعني لا مفر، خلاص ما تقدر هتقرا تراثين. يبقى لا ليس الوقت يوم القيامه وقت ترى، ليس الحين حين ترى، اصلها كده. وليس فعلا مضناقص، وايه الحين يعني الوقت اللي هو يوم القيامه اللي انت فيه دلوقتي، ده اسمها وقت ده خبرها. فبدل ليس عملنا ايه؟ العرب عملت ايه؟ جابت لا تبدل ليس، لا تحلت محل ليس، واقتضى ذلك حذف الاسم، اذا نشترط فيها حذف الاسم، وان الاسم يكون بمعنى الحين وبمعنى الوقت، وان الخبر يكون حين او وقت او ساعة. ولذلك قال لا ت حين مناص، اعرابها لا ت نافية تعمل عمل ليس، لما تسأل التاء لتأكيد النفي. اسمها محذوف تقديره الحين، حين مناص أم دخل. فلا تعمل بشرط أولا أن يحذف اسمها، أن يحذف اسمها، وأن يكون معناه الحين أو الوقت، وأن يكون الخبر هي تعمل في الحين أو في الوقت. فتقول في القرآن لا تحين مناص، في الشعر ولا ساعة من دمي، يعني ليست الساعة ساعة ندامة. أدي كل ما يتعلق بالأدوات الأربعة إن هي تعمل عمل ليس. وبهذا نبقى انتهينا من المرفوعات، نفضل السابع بس. فتملوها كده قولوا ايه؟ الادوات التي تعمل عمل ليس. هنترك تفصيلات للعودة يعني هنجيبها ببساطة كده، والتفصيلات بلاش. بنقول الادوات بأمثلة بس، الادوات التي تعمل عمل ليس. الأولى ما الحجازية، الأولى ما الحجازية، ما تقولش مثال رابع لما نجيب من القرآن نقولش هجرة، لما نجيب من كلامنا أو من المتنبي أو الناس الذين لا يستشهدوا به قول الله عز وجل ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، وقوله ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الله والأم، ما هن أمهاتهم، وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالقرآن ذكر ما الحجازية في هذه الجوانب بالثلاثة، القرآن مش على لغة أهل الحجاز، الثانية لا النافية، ما تنساش قبل ما تقول الثانية تقول بالمناسبة دي تقول ايه وبنو تميم، تقول وبنو تميم لا يعملون ما عمل ليس، لا يعملون ما عمل ليس، ويقولون ما محمد قائم او ما محمد نائم، تبقى ما نافية، محمد المبتدأ قائم الخبر، لا تعمل عمل ليس، وتسمى ما تميمية. وظن عرفنا الفرق بين ما الحجازية وما التميمية. خلاص الثانية بقى لا النافية للوحدة، لا النافية للوحدة. لا النافية للوحدة يعني قصدي من ناحية معناها، لما نقول لا رجل حاضرا فالغلب، لما نقول لا رجل لا تلميذ حاضرا، لا تلميذ حاضرا، نقول لا تلميذ حاضرا، إذا أنت وجود تلميذ الوقت، ولذلك ليه أقول بس تلميذ، يعني الحالة هنا فيك الوحدة، يعني فيك وجود واحد، يعني ما فيك واحد، في اثنين مثلا أو ما فيش، معلش يعني نفي للوحدة تنفي واحد، إنما نفي للجنس أعم، بتنفي الجنس كله. طب المهم بقى لا نفي للوحدة مثل لا تلميذ غائبا، برضو تلميذ اسمها وغائبا خبرا. ومن نقول الشاعر هل الدار دارا ولا الجيران جيرانا، الشاعر هل الدار دارا ولا الجيران جيرانا، جملة ايه فضل ما فيهاش حد، فهل الدار دارا ولا الجيران جيرانا. نسيب اللي فاضل لنا بقى ايه ام الثالثة ام النافية، ويقولوا انها في لغة اهل العالية، يعني معرفش اذا حتة عالية في المدينة وهم يعني اللغة دي لغتهم هم، زي ان محمد كاذبا، يعني ليس محمد كاذبا، اسمها النافية ان النافية. طيب ومنها ان انت الا نذير، بس ايه ما عملتش عمل ليس، يعني مش عاوز نوسع، مش عاوزين يعني نوسع يعني عشان تبقى واضحه. فاضل الرابعه بقى لا تا، الرابعه لا تا، واصلها لا النافيه والتاء لتاكيد النفس، عشان تبقى فاهم لا تا التاء لتاكيد النفس، لا ويشترط أن يكون أن تعمل في الحين، أن تعمل في الحين وفي الزمن وفي الوقت، ومن هو قول الله عز وجل ولا تئن مناص وتعرفها تقول لا ت من اخوات ليس لا ت نافية من اخوات ليس اسمها محدود اسمها محدود خبرها فينا هنا خبرها منصوبة هنا مضاف ومناص مضاف اليه يبقى ليس الوقت وقت فرار ومنه قول الشاعر ولا ساعة من دبيب بصوا بقى يعني انتم هتكتبوها بس تفهموها انه لما قال ان ما تعمل عمل ليس بشرط ان ما نجيش الا لو جت الا بين الاسم والخبر بتعمل زي ما محمد الا رسول ليه لان الا ضيعت النفس اصل ما تعمل اذا جت للنفس فلما جت الا ضيعت النفس اصل لما نقول ما محمد رسولا يبقى نفيت ان رسول فلما نقول ما محمد الا رسول تبقى الا جت ضيعت النفس فمن ضمن شروط اعمالها ان ما يكونش بين ما وخبرها الا ما محمد الا رسول من اشتجازيه ولذلك تقول محمد مبتدا ورسول خبر وتقول الا ملغاه كما سياتي يعني من ضمن الشروط ان النفي لا ينتقد الا لان تعمل وهي نافيه انما لما تجيلها الا حتضيع النفس وما دام ضيعت النفس يبقى ضيعت العمل مش من اخوات ليس لان الاثبات ضيعت ما خلاش تعمل عمل ليس بمعناها يعني كفايه الشرط ده وزي ان انت الا نذير اهي يعني الا جت دي ما تعملش عمل ليس ها يبقى انت مبتدا ونذير خبر يعني يشترط ان النفي لا ينتقد بالا يعني نفسه ما يزول كافي بعد كده بقى اللي دايما اذا ذكرنا المرفوعات فمن ضمنها التابع للمرفوع ذكرنا المنصوبات يبقى التابع للمنصوب المجرورات التابع للمجرور فالمرفوعات يعني كده تقول العدد كام الاربعه دول اعتبرهم شيء واحد اللي هم الادوات التي تسمعنا ليس الاربعه دول تعتبرهم شيء واحد فدلوقتي تعدهم الاخير بقى ها المبتدا والخبر ايوه المتاكد بالنفس المبتدا ايوه صحيح النفس جزئيه النفس جزئيه ولم يصير ايوه والفاعل الخبر وخبر كان والفاعل ونائب الفاعل ها المبتدا بعدين بقى الاخير التابع للمرفوع يعني اعتبره من ضمن المرفوعات التابع اربعه التوابع اربعه اذا انت احفظها من مره نعت وتوكيد وعطف وبدل التوابع اربعه تابع حتى يعني معناه واضح ان اسم يجي بعد الاسم يشبهه في الاعراب يشبهه في الاعراب وهو يعني مثلا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بنقول الباء حرف جر واسم مجرور اسم مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه الرحمن نعت له صفه له وصف الله عز وجل بالرحمن مثلا رايت يزيد البخيل موسى النعت يعني صفه سواء كان للمدح او كان للذم مثلا اذهب الى محمد الكريم رايت محمدا الكريما جاء محمد الكريم نعم يبقى زي المنعوت في الرفع وفي النصب وفي الجر ده النعم يبقى النعم عباره عن اسم تابع يدل على حاجه في اللي قبله مدح او ذم او توضيح دي حديد الاستلامانيه عند النعم يعني عمليه عند التوابع لوحدها. بس المهم التابع للمرفوع زي جاء محمد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا عاوزين التابع للمرفوع تقول جاء محمد الكريم. طيب هات التوكيد. التوكيد لما نقول التوكيد هتعرف ان في توكيد انك تعيد اللفظ نفسه. ها تعيد نفسه انت في ساعات تكرر الكلمة. ها وتقول مثلا حضر علي علي. ها يعني او تقول اهوال اهوال تكرر الكلمة. فتكرار الكلمة للتأكيد هيهات هيهات لما توعدون. يعني كون الكلمة تذكر مرة تانية المرة الثانية دي للتأكيد. فيعني جاء محمد محمد اسمه توكيد لفظي وانك تعيد اللفظ نفسه. وفي توكيد معنوي لسه رح يجي عند التوابع زي نفسه تقول حضر الوزير نفسه. يبقى بتقول ان الوزير فاعل ونفس توكيد للوزير مرفوع بالضم ذلك فعد من المرفوعات. طيب البدل تولى أبو حفص عمر. ها تولى الخلافة أبو حفص عمر. يبقى أبو حفص أبو مبتدأ أقصد فاعل ومرفوع بالواو وهو مضاف وحفص مضاف إليه وعمر بدل. بدل يبين المقصود. ها مثلا نعم جاء تولى الخليفة أبو بكر. يبقى الخليفة فاعل وأبو بكر بينت المقصود من الخليفة يبقى اسمه بدل. فاضل الايه العطف. فاضل ايه العطف. العطف بالواو مثلا. ها يا محمد وعلي فتابع المرفوع ده مرفوع. فانت تقوله بقى ايه المرفوع الاخير شوف الرقم كام. تقول ايه ان كنت بتعدها الخامس السادس قدرت تعدهم. تقول بقى الاخير بقى تقول التابع للمرفوع. التابع للمرفوع مثاله في النعت جاء محمد الكريم. جاء محمد الكريم ومثاله في التوكيد. ومثاله في التوكيد حضر الوزير الوزير. بدينا اقول لك الوزير الوزير نفسه ده يقول الوزير الوزير يعني ذكرها مرة تانية يذهب الشك. حضر الوزير الوزير او حضر الوزير نفسه لكن يشمل التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. ومثاله في البدل. ومثاله في البدل منقول تولى بعد الرسول الخليفة أبو بكر. الخليفة أبو بكر يبقى أبو بكر بدل. ومثاله في العطف. ومثاله في العطف عدل أبو بكر وعمر. لا لا احنا لا احنا غرض المرفوع. لا يعني احنا عاوزين المرفوع المرفوع بس. وبهذا تبقى ايه تبقى المرفوعات انتهت وخلص خدنا فكرة عنها كويسة. بعد هذا هنقول المنصوبات الاول نقولها بالجملة الاول وبعدين بالتفصيل بعد كده. فهي هنقولها لكم الاول كيف وكده فكرة عنها يعني حوالي حوالي يعني تقريبا 12 نوع او حاجه كده. النوع الاول المفعول به اللي هو الفعل. الفاعل اثر فيه. فلما نقول حفر الفلاح السرعه يبقى السرعه بنقول مفعول به لان فيه تاثير الفاعل. يعني تاثير الفاعل فيها بالحرف وقع عليه فعل الفاعل. حفر الفلاح السرعة ده مفعول به. في نوع بقى نادر وبالسماع، اسمه المنصوب على نزع الخاطب. يعني ايه منصوب على نزع الخاطب؟ زي مثلا ربنا بيقول واختار موسى قومه 70 رجلا، واختار موسى قومه، هو اختار فعل ماض وموسى فاعل، واختار موسى و70 ده المفعول به، اختار موسى 70 رجلا، ورجلا تمييز، ومن قومه يعني من قومه. فده شلنا الخافض اللي هو الجار، نزعنا الخافض، اصل الجار اسمه خفض بلغة اهل عند الكوفة يسموها حروف الخفض، انما عند المصريين خفض وجر الاثنين بمعنى واحد زي نعت وصفة كده. فيبقى نزع الخافض يعني نزعنا الجار، اصلها واختار موسى من قومه 70 رجلا، من قومه، فحذفنا من، ومدام حذفنا الجار الاسم ينصب، فيقولوا عليه منصوب على نزع الخافض ويسموه المفعول منه، وده ايه؟ بالسماع، يعني ده ما يكونش الا بالسماع من العرب. النوع الثالث المفعول المطلق. المفعول المطلق ده لفظه هو لفظ الفعل، لفظه لفظ الفعل، كلم الله موسى تكليما، يعني مصدر الفعل نفسه، أدبه تأديبا، علمه تعليما، وهكذا. إنه المصدر اللي هو المصدر حقيقي هنقولكوا عليه ده اسمه المصدر، اللي هو أدب مصدره التأديب، وعلم مصدره التعليم، وأخرج مصدره الإخراج، وهكذا. فده اسم المفعول المطلق، وسموه مفعولا مطلقا، هنعرف السبب ايه بعد ما نعرف المفاعيل كلها. الثالث اسمه المفعول فيه وهو ظرف الزمان او ظرف المكان، لانه اللي هو يدل على الزمان اللي حصل فيه الفعل او المكان اللي حصل فيه الفعل. فلما نقول نقول انت ذكرت سافرت امتى، تقول سافرت يوم الخميس، يبقى يوم ده بيبين الزمن اللي حصل فيه السفر، فنسميه ظرف زمان. واصل اسمه ظرف ليه بقى؟ اصل الظرف في اللغه هو الوعاء، زي ظرف الجواز. اما ظرف الجواز بنسميه ظرف لانه وعاء يوضع فيه الجواز، واي وعاء في اللغه اسمه ظرف. فهو شبه اليوم بالوعاء لأنه كأن الشيء حصل فيه. ظرف المكان، ظرف المكان، وضعت السيارة أمام الدار، يبقى ظرف مكان بيدل على بعدما ذكرت الفعل والفاعل كده مختلف. يعني أنت عملت كده اليوم، عملت كده ليه؟ لما قلت انا صليت، هذا الفعل والفعل، ليه بتصلي ليه؟ لماذا تصلي؟ تقول رغبة في الصلاة، او طلبا لرغبات الله، حبا في الجنة. انت تتكلم بس لبس الثقيل وخوفا من البرد، اذا اللفظ خوفا وحبا ورغبة بيجي بعد الجملة ما تستيقظ الاثنين، لا الفعل والفاعل، ودي عشان يبين الفرق. ولذلك العلامة اللي تعرف بها المفعول لأجلك بحث أيضاً، فإذا كان هو الجواب إذا المفعول يعني جات له كلمة وقت الامتحان وعايز أعرف فيها هي إيه، هو عرفني أنا مفعول لأجلك، إن أنا أجعل الجملة دي جواب وأكون سؤالي تكون الجملة هي جواب. فنقول لماذا صليت؟ هتقول صليت رغبة في الدواء. لماذا شربت هذا الدواء؟ يعني خوفا من المرض مثلا. طيب يسموه المفعول لأجله، والمفعول لأجله الأحكام، بس هنعتبره من ضمن المنصوبات لم ينسب غالبا. بعد هذا من ضمن المفعول مع المفعول معه يعني بيبقى الفعل والفاعل والمفعول بيبقى ورا بعض زي ما تقول ايه خرجت وطلوع الفجر خرجت من بيتي وطلوع الفجر او خرجت بفعل وفاعل فانت عايز تقول ان كان خروجي مساعد لطلوع الفجر كأن طلوع الفجر ده انا وهو مكان الفجر وزي تقول تلك والنيلة يعني تلك انا والنيلة ان احنا نكون سوا يعني متحدة لنا ليس من نوع المفعول معه يسموه المفعول معه ويكون جواب عن مع من او مع ما بعد كده بقى ان استثنى في بعض الاحوال برضه الاصل فيه انه ينفع وله تفاصيل وحقيقة بس أشهر أدوات للاستثناء إلا وتقول قراءة يعني ذكرت العلوم إلا التاريخ فيبقى اللي بعد إلا ده كمان استثناء بإلا بإيه ينسب أيضا غالبا كذلك كذلك المنادى كذلك المنادى جاي يا عبد الله وحنعرف المنادى مش منصوب على طول يعني بس انا غالبا منصوب جاي يا عبد الله ها يا عبد الله يا رب العالمين فرب منادى من ضمنها ايضا الحال وانا عايز تقديم عشان اعرفهم تاني الحال ها رجعت مستثنى سافرت مستريحا ها سافرت راكبا بتبين الحال وراها تيجي بقى بعد كده بقى التمييز انا بقى بدي التمييز التمييز في بعض الاحيان برضه بس غالبا منسوب التمييز باب واسع كثير التمييز المرفوع التمييز الذي يميزه المرفوض الذي يميزه المرفوض وتمييز الحدث باب واسع جدا وموجود في كتب سنة تانية إعدادي شوي بتفصيل شوي يعني فالتمييز زي شرطي مثلا اختارت السيارات 20 ميلا والسرعية 20 قنطارا اعتبروا ايضا من المنصوبات قابل اسم ان مش احنا قلنا الشمس اللي اسمه ان مع الخبر ففي المرفوعات قلنا خبر ان من اسم ان او احدى اخواتها واسم لما تقول جنس هي معناه من وبعد كده خبر كان او كاد او احدى اخواتها ويدخل فيها خبر الأربعة لما قلنا عليه وين أخوات ليس بعد كده بقى عشان تعد وتشوف ايه اللي ناقص التابع للمنصوب التابع للمنصوب حيوت ها حيوت محمدا الكريما او تابع للمنصوب زي احنا ما قلنا السبع المرات سبع المرات عدام سبع المرات تقريبا زي السبع والسبع نعتبر شيء واحد شيء واحد السبع للمنصوب دي ايه في ابواب رعبة النفس لما تفهم دي هيدا من السبع عايز انك تفهمها يعني كلها ايه نتيجه لفهمك الاساس ده اللي هو ثلاث ابواب ارض ان ربنا يوفق الى جبت الفكره عنها برضه التنازع والاستغلال والحكاية دي معنى يعني بالرسم في الأدنى ده الأبواب دي كلها اسمها ايه المنصي بعد كده بقى المفعول به المفعول به اسم منصوب لابد يذكر بعد ان تستوفي الجملة رسمية ويدل على من يقع عليه فعل فاعل وهو منسوب وطبعا ما تقيس صحته اذا كان مفردا او جمع تفسير فعلانة مثل الفتحة رأيت محمدا وإخوانه أو أصحابه محمدا وإخوانه أو أصحابه أجد المفرد وجمع التفسير فإذا كان جمع مؤنث سالما يبقى علامة النصب إيه؟ انكسر نوجد حفظها بقى إذا كان مسمى أو جمع مذكر سالما بتبقى علامة نصب إيه؟ الياء إذا كان من الأسماء الخمسة دي بتتحفظ بقى جمع أو جمع مثل ما هتقول إن شاء الله قدامي إذا كان من الأسماء الخمسة تبقى علامة النصب إيه؟ الألف ها؟ وافتكر في تاني دلوقتي علامات النصب الفتحة في المفرد وجمع التكسير الكسرة في جمع المؤنث السالم والياء في المثنى وفي جمع المذكر السالم الألف في الأسماء الخمسة مفيش علامة تانية للتالي دي علامة تانية طيب كما يكون المفعول به اسما ظاهرا يكون ضميرا ها كما يكون اسما ظاهرا يكون جهة الكتاب عندكم اللي هو الكتاب الإيجابي كما يكون اسما ظاهرا يكون ضميرا ازاي ضمير متصل برضه او ضمير منفصل وبيبقى طبعا في محل نفسه طب هات الضمير المتصل للمتكلم ها الله رزقك او رزقك الله او اكرمك الله تبنون الله فاعل الكف مفعول او ضمير خطاب اهو وقلت يا اكرمتي اكرمكمك اكرمكم اكرمكن ده الخطاب طب ده الغائب اكرمني ها اما الانسان الذي ابتلاه اهو ربه اكرمه ابتلاه اكرمه نعمه اي الهاء دي كلها مفعول به للغائب وقل بقى اكرمها اكرمهما اكرمهم اكرمهن المعنى واحد وفضل بقى للايه للمتكلم تقول بقى ايه اكرمنا الله وطبعا من الانتنسين اللي قلت لكم في الدروس الاولى خالص ان فرق بين نا الفاعليه ونا المفعوليه لازم نعرف نا الفاعليه قبلها سكون اكرمنا الضيف يعني احنا حصل مننا اكرام للضيف اكرمنا الزائره انما لما نقول اكرمنا اكرمنا الامير او اكرمنا الصديق بتبقى نا مفعوليه تبقى نا الفاعليه قبلها سكون نا المفعوليه قبلها فتح أكرمنا ما في محل رفع إنما أكرمنا علي رزقنا الله دي مفعول به وفي محل رفع اللي عندها دي بقى إيه اللي أكرمني برضو وبنقول النون أنتوا عارفين اسمها نون الوقاية ما تنسوهاش يعني وتبقى الياء اللي تبقى مفعول في محل رفع طب لو ده المفعول إذا وقع ضميرا متصلا للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب طب لو كان ضمير منفصل برضه هات كلمة إياك الضمير إياك وإياه وإياه فإذا قلت إياك نعبد يبقى لفظ إياك دي مفعول به لإيه لنعبد وتقدم للتخصيص زي ما انتوا عارفين اياك نعبد وتقول اياك اعني واسمعي يا جارك اياكما اردت اياكم اياكم طب بالغائب ها انت تقصد فلان قلت اياه قصدت اياه اردت اياها قصدت اياهما اياهم اياهن طب للمخاطب والغائب فاضي بقى للمتكلم إياي قصدت. انت كلامك ده كله تقصد يعني إياي قصدت او إيانا قصدت او إيانا أكرمت. بس قال ايه؟ قال المفعول اذا وقع اسم ظاهرا وقع ايه ضمير. من مسائل المفعول انه دل عليه السياق، يعني اذا دل عليه الكلام يحدث. يعني مثلا هل اكرمت الزائرين؟ نعم اكرمت. وما تذكرش كلمه الزائرين ليه؟ لان السياق نفسه يدل عليه. يعني وكثير قوي مثلا هذا يعني مثلا جزاء لك على الذي فعلت، على الذي فعلت، يعني على الذي فعلته. اذا هنا يجوز حذف المفعول اذا كان السياق يدل عليه ويغني عنه. ومن ضمن احكامه ايضا انه في بعض هل يتقدم، يعني المفعول قد يتقدم على الفاعل. المفعول واذ ابتلى ابراهيم ما ربه، او تقدم على الفاعل، يعني الفاعل في ضمير يعود عليه. فبيقول لك عن الشفر دلوقتي ده، واذ ابتلى ابراهيم ايه ربه. حضر يعقوب الموت. اذا المفعول دي قد يتفجر، الا ان احنا هنعرف هنعرف ان ساعات يتقدم تحكيما ووجوبا وساعات يتقدم جوازا. ان حضر يعقوب الموت من الناحيه النحويه جالس يقول حضر الموت يعقوب، بس بلاغيا لا، لأن ربنا في حكمة تقديم المفعول يعني إن حضر الموت يعقوب، يعني هنا المفعول به تقديمه جائز، جائز أن يتقدم وجائز أن يتأخر. إنما وإذ ابتلى إبراهيم ربه لا، لأن مش ممكن تقولوا إذ ابتلى ربه إبراهيم، لأن الضمير يعود على متقدم. كذلك إذا كان في حاجة يقولوا أسماء لا صدارة، يعني لا صدارة كلمة الاسم يكون إلا قدامي، يكون في أول الجملة، لا يمكن يتأخر أبدا. ولذلك نقول لك ماذا حققت، ماذا قلت، نصحك أقول لك قلت ماذا، يبقى خطأ. يبقى ماذا قلت المفعول به يتقدم. يقول لك ايه من زرت، من زرت مستفتح، او زرت فعل ماض، ومن مفعول به لان الوقع عليه زياره. خطا ان انا اقول لك زرت من، لان من اسم ايه له ايه الصدارة. اذا احنا عرفنا المفعول به ونصبه، وانه قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، وانه قد يحدث اذا دل عليه دليل، وانه هو قد يتقدم على الفاعل وقد يتقدم على المفعول. ان شاء الله املي لكم الدرس اللي جاي ان شاء الله، يعني باحكامه يعني كده. وصلى الله وسلم على رسول الله. مجرور اصل مجرور. اختار موسى من قومه 70 رجلا، اختار 70 رجلا من قومه، فلما حدثت من مدام المجرور ينزل من حرف الجر ينسى، لا يبقى على جر، يبقى نزع منه الخافض، الخافض يعني الجار، والخفض يعني الجر. وقلت لكم من ضمن انواعه ايضا المفعول فيه، وهو ظرف كمان مكثت في القاهره، في اقمت في القاهره في يوم، او سافرت يوم الخميس، أو ظرف المكان، السيارة وقفت السيارة أمام الباب. وقلت لكم برضه من ضمن الأنواع المفعول المطلق، وهو المصدر يلفظ لفظ الفعل وقصد به التأثير. قرأت قراءة، كلم الله موسى تكليما، اسم المصدر. وقلت لكم كمان المفعول لأجله، اللي هو يبين السبب، يبين السبب. صليت خوفا من الله، ابتعدت عن المعصية خوفا من الله، ابتعدت عن المعصية خوفا من الله. فدي بيكون جواب عن السؤال لماذا، يعني ايه العلامة لماذا ابتعدت عن المعصية والخوفا، فيبين السبب. كذلك من ضمن المنصوبات قلنا المفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول المطلق والمفعول معه، هم خمسة. المفعول معه زي ايه؟ زي خرجت من البيت وطلوع الفجر، خرجت من البيت وطلوع الفجر، يبقى خروجك المصاحب لطلوع الفجر سموه المفعول معه. وبعدين قلت لكم المنصوبات المنادى يا عبد الله، ومن المنصوبات ايضا التمييز، التمييز زي اشتريت او اشتريت 30 مترا، يبقى مترا بتمييز ل30. من المنصوبات ايضا المستثنى زي يعني غاب الزملاء او حضر الزملاء الا عليا. ادي جميع المنصوبات الشكل المنصوب. في بقى بعد كده تابع المنصوب، في حاجه غير كده؟ الحال. نعم الحال. الايه؟ الحال. اوكي. والحال زي خرجت مبتسما تقريبا عديتهم ليه؟ نعم. ايوه ايوه صحيح. واسم ان وخبر كان. انا عندكم لقيتهم كام؟ كام؟ 13. ومنهم التابع، التابع للمنصوب. بس عايزين كلهم عايزين نعرف، نرجع للمفعول ده بالعقل كده. الاول الجمله، الجمله الفعليه اللي مكونه من فعل وفاعل، عاده سبق ان انا قلت لكم ان الفاعل اسم يذكر بعد الفعل ويدل على اللي حصل منه الفعل او الذي اتصف بالفعل. فلما نقول غرس محمد حصل منه الغرس، مرض محمد ما يقولش حصل منه المرض، حلو ما مرض مات، لما نقول مات عليه ما هو ما فعلش الموت، انما احنا اصطلاحا بنسميه فعل. الجملة الفعلية مرتين، الفعل والفعل. الاسم اللي يجي بعدها اللي وقع عليه فعل الفاعل نسميه مفعول به. وعلى هذا يبقى المفعول به اسم، اسم يذكر بعد الفعل والفاعل ويدل على الذي وقع عليه الفعل، زي غرس الفلاح الشجرة. فبنقول الشجرة لازم نحفظها، دي مفعول به منصوب بالفتح. بالنسبة للمفعول به نقول فيه اللي نقوله في كل حاجة، تجري الإعراب. ما دام قلنا منصوب برضه ما ننساش إن اللي ينصب علامات النصب إيه؟ في الاسم الفتحة والألف والياء والكسرة، بعلامة النصب أربعة. فإذا كان الاسم مفردا أو جمع تفسير فعلامة النصب الفتحة. غرس محمد الشجرة، غرس محمد الأشجار، يبقى المفرد جمع تفسير علامة النصب فيه فتحة، ما ننساش دي لأن دي مهمة جدا. طيب علامة النصب الألف في أسماء الخمسة سبق شرحتها لك، تقول حي الناس أباك، حي الناس أخاك، يبقى اخر مفعول به منصوب بالهمزه. طيب علامه النصب الكسره في جمع المؤنث السالم، غرست الشجرات قطفت الزهرات، علامه النصب الكسره. فضل العلامه الياء في المثنى وجمع المؤنث السالم، فنقول اكلت رغيفين، اكلت رغيفين. مثلا حييت فعل فاعل التاء الزائرين، ده منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم، ده منصوب بالياء لانه مثنى خلاص. كذلك ما عرفت احسبكم ولا لا، ان المفعول به كما انه يكون اسما ظاهرا زي اللي فات ده يكون ضمير، دي ما ننساهاش، ان المفعول به يكون ضمير، ضمير وطبعا ضمير نصب، لانه ما دام مفعول به يبقى هو ضمير، يبقى ضمير نصب، ضمير متصل او ضمير ايه منفصل. فالضمير المتصل برضه حط في دماغك المتكلم والمخاطب والغرض، تجيبهم كلهم على طول. هات المتكلم، هات المتكلم، المتكلم الواحد اكرمني علي، اكرمني علي، لما تيجي تقلبها تقول اكرم فعل ما، والنون دي اسمها نون الوقايه، والياء مفعول به مقدم، علي فاعل مؤخر. وسبق شرحت لكم من نساء نون وقايه يعني ايه، لان اكرم لو ما جبتش النون هتقول اكرمي، فيبقى اذا انت هتكسر الفعل، كسر الفعل ايه؟ الكسر من خصائص الاسماء، فانا مش عايز الفعل ينكسر او تجيله الكسره بتاعته، نجيب النون لتقيه هذا الفعل، ادي معناها يعني اسمها نون لو فاهم الاستاذ عشان كده. طيب اكرمنا فهي للمتكلم الواحد، ما للمتكلم اكثر من واحد، برضو اكرمنا برضو هو نفس الكلام، يقول اكرمك الامار، ها ولا مفعول به منصوب بالفعل، ما يجيبش النون الوقايه لانه مش هنكسر الفعل، اكرمنا عليه. وسبق ان قلت لكم في الدروس زمان الاول خالص ان في نا الفاعليه ونا المفعوليه، ايه الفرق بقى؟ اذا كان انتم اللي حصل منكم الكرم تقولوا اكرمنا، جاء الزائر فاكرمناه، ايه اكرمنا الزائره، اذا نا فاعل قبلها سكون، اكرمنا يبقى نا الفاعليه قبلها سكون، اكرمنا هيجي في محل رفع، انما المره دي الكرم وقع عليكم انتوا اللي كنتوا بيقولوا، يقول اكرم اكرمنا الله، اكرمنا الله، يبقى اكرم فعل مضارع ونا مفعول به مقدم والله تعالى اكرمنا، يبقى نا المفعول في محل رفع، فهمنا دي اللي مش فاهمينها، يبقى نا الفاعليه قبلها سكون، نا المفعوليه قبلها ايه؟ قبلها فتحه. خلاص انتهينا من دي. طيب هات بقى المخاطب، ضمير ويكون مخاطب جميع المفعولات، نقول ايه اكرمك علي، نقول اكرمك فعل ماض ما تنساش، والتاء مفعول به مقدم وعلي فاعل، اكرمك علي، خذ وياها اكرمك، اهي سبيل المخاطب المذكر والمخاطبة، أكرمك علي، هات الاثنين قول أكرمكما علي، برضه هي هي، ها أكرمكما. لو حبيت تفصيل، الكاف مفعول في محل نصب، الميم يقولوا عليها ايه حرف عماد، الميم يقولوا عليها حرف ايه عماد، لأن الكاف اعتمدت عليها، والألف تدل على الاثنين. طيب واكرمكما يخاطب بها المذكر والمؤنث، يعني نخاطب سعاد يا زينب بيقول اكرمكما الله، والخاطب إبراهيم وعلي والأكرمكما يا الله. طيب الجمع المذكر أكرمكم، أكرمكم. طيب الجمع المؤنث أكرمكن الله، ده المخاطب. هات الغرض، يقول محمد أكرمه الله، علي أكرمه، أكرمه الله، الهاء مفعول به مقدم، ها، والله فاعل. طيب أكرمها الله هو من السببر، وفي محل نصب وفي محل نصب. أكرمهما الله، هما يعود على المثنى مذكرا أو مؤنثا. أكرمهم الله، أكرمهم الله، ده الضمير إيه؟ المنفصل. الضمير المنفصل ده لما يكون مفعولا به يقدم على الفعل، تقدمه على الفعل، زي إياك نعبد، فإياك نعبد وإياك نستعين، بنقول إياك مفعول به مقدم في محل نصب، ونعبد فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقدير له نحن، يبقى المفعول به هنا يتحتم أن يتقدم، لأن ما دام المفعول ضمير منفصل لابد أن يتقدم ضروري. طيب وهذا برضو في المنفصل مخاطب وغائب ومتكلم، هي هي برضه. فهتقول إياي قصدت، انت ساعة ما بتتكلم دلوقتي انت قصدناني، إياي قصدت، إياي أردت، إياي عليت، يبقى إياي مفعول به مقدم. لما يكون لأكثر من واحد إيانا قصدت، إيانا أكرمت، إيانا خدمت، أنت ما خدمت لحن بس، إيانا أهنت، أنت ما جعلت لحن بس، مثلا ده إيه متكلم، هذا المخاطب إياك، وخد فراحة كلها، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكمنا، إياك أعني يعني أقصد، إياك إياك إياكما أعني، إياكم إياكما، بس أدي المفعول به إذا كان ضميرا ولا يمكن أن يخرج عما قلته له. يدير مواضع اللي يتحكم فيها تقدم المفعول، خلي بالك ان المفعول دي في بعض الاحيان انت خدت الواجب والجائز، زي الشرع النحويين خطفوها من علماء الاصول، قالوا برضه فيه واجب وجائز، ها، تقدم المفعول على الفعل يجب اذا كان ضميرا منفصلا، اللي هو انا شرحته من كل كلمة عنا، يعني إن شاء الله مدام أنت ومنصف حضرت الكتب الإسلامية حتى دفق الألفاظ من تمثيل في السلسة يوم ما تحيارك في عمد بقى عشر عدين عرفتها، ها؟ لم الصدارة يعني هناك ألفاظ لا يمكن تيجي متأخرة بك، لازم تيجي قدام، مش ممكن يبقى خطأ، زي مثلا ايه، زي مثلا ايه، ما يصحش اقول لك، ما يصحش اقول لك حييت من، سلمت على من، خطا، ما يصحش، ما يصحش اقول اكرمت من، اكرمت من، قابلت من، زرت من، خطا. التعبير السليم اقول لك من زرت، انت يقول انا زرت اصدقاء كتير قوي، فاقول لك من زرت، المنذ مفعول به مقدم، ومقدم وجودا يعني له صدارة، وزرت فعل وفاعل، وزرت ايه فعل وفاعل. اذا يتحكم تقديم المفعول في المواضع الاتيه، اذا كان هو حملها لكم، اذا كان ضميرا منفصلا زي اياك نعبد، مش ممكن نقول نعبد اياك ابدا. الحاله الثانيه ان يكون المفعول دي له صداره، زي من أكرم، من زرت، من زرت، من قابلت، ما فعلت، من زرت. الأمان ليه جوه الصغار ولا بد أن يتقدم. طيب في بقى موضع ثالث يتحكم في تقديم المفعول زي ايه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ما ربه، يعني في القرآن ابتلى فعل ما، وإبراهيم مفعول به مقدم تقدم تحكيم واجب. اللي ابتلى إبراهيم ربه، رب فاعل ورب مضاف والهاء مضاف إليه، خد بالك. يبقى هنا في الحالة دي المفعول به لابد أن يتقدم. ليه لابد أن يتقدم؟ عشان الفاعل في ضمير يعود على المفعول. وإذا ابتلى إبراهيم ما ربه، ربه هو أهو الضمير في ربه يعود على المفعول، دايما الضمير يعود على المتقدم. الضمير دايما خصوصا ضمير الغريب يعود على المتقدم، لان الضمير يعبر عن اللي فات ربه. هذه ايه المواضع اللي يتقدم فيها ايه المفعول. من بالكم في اياك نعبد تقدم على الفعل، ومن زرت تقدم على الفعل، في وإذ ابتلى إبراهيم ربه تقدم على الفعل. طب فغير كده يبقى جايز. زي ايه مثلا؟ لما نقول اكرم علي محمدا، افرض قلت اكرم محمدا علي، يبقى دي جايز بقى، تقديم والتأخير هنا جايز مش متحكم. ها ايه ادي ما يتعلق بالمفعول. المفعول دي يصح يتعدد، يصح ايه يتعدد، ودي يعني يكون اكتر من واحد، ودي بس اللي رايح اقوله بعد كده. يعني المفعول دي قد يكون اكتر من واحد، يجيب ازاي؟ الدرس اللي رايح اقوله لكم بعد كده اللي هو تقسيم من تقسيمات الفعل. الجماعه اللي جايه من الاول كنت قلت لكم الفعل له تقسيمات الى صحيح والى معتل والى تم والى ناقص والى ماضي وضائع وعمر وكذا، من ضمن الى متعدي ولازم. واظن معايا من الاول فاكرين كنت اديت لكم فكره عنها، مجرد فكره يجي التفصيل دلوقتي. فانتوا دلوقتي اكتبوا اللي هنلاقوا لكم، قولوا انتوا خدتوا المنصوبات للجمله وعرفناها انها ثلاث فاصل، عايزين نحفظ نعرفها كويس. الاول المفعول به، المفعول به تعرفوا برضو المفعول به اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل، اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل. غرس البستاني الشجرة اظن معروف يعني. ها طيب خدوا بالكم، قلت لكم المفعول اكتبوا ما هو دلوقتي كتابه بقى مش شرح. تقول المفعول به اما ان يكون اسما ظاهرا مثل غرس البستاني الشجرة، او ضميرا، او ضميرا، اعملوا ارقام كده نمرة اثنين، او ضميرا. طيب ان حبيت نعمل احصاء لها او ضميرا، والضمير اما متصل واما منفصل. من اول السطر ده اقوله امثله المفعول به اذا كان ضميرا متصلا. هات المتكلم الاول، هذا المتكلم الاول اكرمني علي، وتحط فتحة على المين، اكرمني وفتحة على المين علي، وعلي تحط عليها مبنتين شهد علي الفاعل. طيب فعاوزين ضمير المخاطب ده يقول اكرمك علي واكرمك واكرمكما واكرمكم واكرمكن. هذا ضمير الغرض. يقول علمه يعلمه شديد